ولم يثبت عنه إسقاط الغائب إلا هذا الحديث. فإذا كان الغائب إمام عدل إلا بخير سدي إسقاط الغائب، طيب أمر يأمر بصلاة إسقاط الغائب، وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى يصلي على إسقاط الغائب، هذا حسن كما صلى النبي على نجاته عليه الصلاة والسلام. أما أفراد الناس فلا تصلى عليهم، لأن الرسول ما صلى على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام، فإنه آوى المهاجرين من الصحابة من هاجر الحبشة، آواهم ونصرهم حماهم أحسن إليهم، فكانت له يد عظيمة في الإسلام، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذه المثابة له قدم في الإسلام مثل ما صلى المسلمون في هذه البلاد على ضياء الحق وعيش عليه رحمه الله باكستان رحمه الله مما كانت له مواقف طيبه اسلاميه، امر ولي الامر ان يصلى عليه في الحرمين تصلي عليه، لانه اهل لذلك من مواقفه الكريمه وعنايته بتحكيم الشريعه وامره بها وحرصه على ذلك، نسال الله لنا وله العفو والمغفره. والمقصود ان من كان بهذه المثابه من حكام المسلمين وعلماء المسلمين ما مات في بلاد الغربة أو في بلاد أو في بلاده أيضا يجاز أن يصلي عليه من المسلمين في بلاد الغربة. أخونا يسأل جزئية أخرى لو كرمتم سماحة الشيخ، عن الصلاة قبل الدهن يجوز أن يصلي عليه قبل الدهن؟ طيب قبل الدهن وبعد، قبل الدهن وبعد، وإن الغائب والحاضر سواء الغائب والحاضر لا يصلي على الحاضر، هل يدعون على العروس يصلي عليه ولا يدعون ثم يصلي عليه قبل الدهن؟ طيب. والغائبون يعلموا ما يصلوا عليه ولو قبل الدهن ولو قبل الدهن. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول فيه، هل الكفارة الواحدة تجزئ عن أكثر من حمد، أي أكثر من يمين واحدة؟ هذا في تفصيل. أيوه. إذا كان اليمين على فعل واحد ولو كررها تكفي كفارة واحدة، كان يقول والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور، كررها عشر مرات أو أكثر أو أقل ثم زارها عليه كفارة واحدة لأن فعل واحد. أما إذا كان على أفعال والله لا أزور فلان، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أصلي خلف فلان، هذه أمان متعددة على أفعال، كل واحد لا كفارة إلا حالتها إلى حمل، كل واحد لا كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال تمنيت أن يكون عرض في ثنايا هذه الحلقة في مقدمتها، أرجو أن يتسع له ما بقي من وقت البرنامج. يقول ما هو تقريب هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحضره الناس، وإذا كانت هناك أحاديث في معناه ما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعرف حلال الحديث ولا أعرف صحته، والذي يغلب على ظني أنه ليس بصحيح، ولكن ذلك في التصديق. ذكر العلماء أنه إذا أظهر منكر جاز الكلام فيه وأبيح القيبة في هذه الحال، لأنه قد أظهر منكر، إذا أظهر منكر جاز أن يقتاد في المنكر الذي أظهر، أما سيئات وخفية فلا. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفاسق المعلن لا غيبة له فيما أعلم، قد دل على هذا وقائع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه مر عليه بجنازة فأجنى عليها المسلمون خيرا فقال وجبا، ومر عليه بجنازة أخرى فأجنى عليها شرا فقال وجبا، فسئل عن ذلك إذا أصنع وجبت قال هذا أبنيتم عليه خيرا فوجبت وجنة، وهذا أتيت عليه شرا فوجبت له النار، أنتم سعداء الله في الأرض. جزاكم الله. فدل ذلك على أن ذكر السيئين